مستمعينا عن جديد برحب فيكم بزاويتنا الخدمية لليوم. ضيفنا لليوم مدير فرع شركة الاتصالات بطرطوس المهندس علي محمد. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي. أهلا وسهلا فيك جميعا. بعد غياب. نعم. أهلا وسهلا فيك. اليوم حديثنا أستاذ علي عن الوحدات الضوئية. وردتنا الكثير من الشكاوى حول الوحدات الضوئية وتعطلها بسبب انقطاع الكهرباء وغيابها عن الخدمة، وبالتالي حرمان الكثير من المواطنين من إمكانية وضرورة استخدام الهاتف الأرضي والإنترنت. خلينا نحكي عن هالمشاكل، وأكيد بتعرف حضرتك قسم من هالمناطق، بارمايا، القادموس، شيخ بدر، نعم واضح واضح كلهم. يعني اليوم شو بنحكي عن يعني المشكلة؟ لا يخفى على أحد موضوع الانقطاع الطويل للكهرباء في المناطق التي لا في كافة المناطق، لكن هناك مناطق نستطيع التعويض عن طريق المجموعات الكهربائية، ومناطق لا يمكن التعويض. تم تنفيذ الوحدات الضوئية في مناطق متباعدة وفي الريف، ولا يمكن التعويض إلا بطرق أخرى إن شاء الله سننفذها قريبا جدا. ولا يخفى على أحد يعني الانقطاع الطويل لساعات الكهرباء لم يكن أحد يتوقعه. حين نفذت هذه الوحدات الضوئية كان التيار الكهربائي 24/24، ووضعنا بالرغم أنه كان هيك، التقنية التي تحتاجها هذه الوحدات في التغذية الكهربائية وضعت مجموعات بطاريات في الوحدة الضوئية للتعويض فيما إذا تم انقطاع الكهرباء لدقائق أو لدقائق وليس إلى هذه الساعات الطويلة. لكن هذا الانقطاع الطويل لا يمكن أن تعوضه المدخرات الموجودة في التقنية التي تم تنفيذها مع الوحدة الضوئية، لذلك تخرج عن الخدمة، لأنه تخرج التغذية الكهربائية بشكل كامل عن الوحدة الضوئية، وبالتالي يتم حرمان المواطنين من الخدمة الهاتفية ومن الإنترنت. طبعا الشركة السورية للاتصالات تتابع هذا الموضوع بدأب، وهو هم كبير من همومها أن لا تنقطع الخدمة الهاتفية عن أي مشترك وعن أي مواطن. لذلك قامت بدراسة مشروع حديث هو التعويض عن الشبكة العامة للكهرباء بنظام سولار سيستم، أي تزويد الوحدات الضوئية بالطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية. هذا المشروع جديد وهو يعني سيشمل كافة المناطق وليس أكيد عن مشاريعكم اللي عم تقوموا فيها حاليا. ولكن أستاذ علي، كم منطقة، كم مقسم يعملون اليوم على طريقة الوحدات الضوئية؟ يعني بتعطلوا جراء انقطاع تيار كهربائي؟ هناك مقاسم. كم مقسم؟ بحدود 50 وحدة ضوئية. 50، لكن هناك لدينا بحدود 60 مقسم هاتفي. يعني حجم المشتركين في الوحدة الضوئية هو جزء بسيط من حجم المقاسم الهاتفية. يعني أما الاتصالات، جسم الاتصالات وبنية الاتصالات ككل بشكل عام لا تتجاوز 10-12% من حجم الخطوط الهاتفية في بشكل عام. إذا حجم الخطوط التي تتأثر من قطاع التيار الكهربائي من الشبكة العامة لا تتجاوز 12% من حجم المشتركين في الفرع. كان في عريضة موقعة من مئات الأشخاص في منطقة بانياس يريدون إلغاء هواتفهم الأرضية. قدم لك شيء عريضة؟ لا، لم يتقدم أحد بالإلغاء. عم يعترضوا على إحنا اليوم عم ندفع. هذا موضوع، هذا هم من وهمنا، وهم من بيجوز هم المشترك بشكل خاص، لكن نحن همنا بشكل عام، لأنه نحن مجموع هموم المشتركين هو هم الشركة السورية للاتصالات. وكما قلت، هذا الموضوع لم يترك ولن يترك، وإنما نعمل ليل نهار لتنفيذ العقد الذي تم توقيعه مع شركة هواوي الصينية، وسيتم تنفيذه في أقرب وقت، وموعودين أن يكون على أن يباشر بالتنفيذ في أقرب وقت. نحن يعني المشكلة بالوحدات الضوئية هي موضوع الكهرباء، فقط موضوع الكهرباء فقط والحلول اللي برأيكم، علما أنه ضم يعني سنوات على المقاسم على هذه الحال، ولم تتغير ولم تتحسن يعني. المدخرات لا يمكن أن تعوض الطاقة الكهربائية بشكل عام، ومهما حاولنا تبديل المدخرات، ومن قسم كبير من الوحدات الضوئية تم إبدال مدخراتها مرتين أو ثلاثة، لم تبقى أي وحدة ضوئية لم تبدل مدخراتها، لم يبقى ولكن قديش أبدا. عمر المدخرة البطارية قد؟ المدخرة ما لها عمر زمني، أي شيء له صحيح عمر زمني. صحيح، تجاه هذا الواقع الكهربائي سيكون عمره قصير جدا، أول شيء بساعات الكهرباء الطويلة، ثانيا بعدد مرات التقطيع والتوصيل. إذا صحيح، أيضا تحسب على هذا مرات ال الموضوع يلعب دور كبير في العمر الفني للمدخرة، عدد نعم ساعات التقطيع. نعم السيد الوزير صرح بإحدى لقاءاته أنه سيتم حل هذه المشكلة والانتهاء منها مع بداية هذا العام، لم نرى التباشير حتى الآن، أين نحن من على ما كلام أعتقد الوزير؟ أن لم يحدد وقت، يعني وإنما قال خلال مع بداية العام، كما مش صرح بآخر العام. كما صرح سينفذ، ونحن نردد ما صرح السيد الوزير، لكن استمعنا جيدا لتحديد الموعد، ولم يصرح ولم يحدد أي موعد، لكن قال إن شاء الله في هذا العام سيتم حل هذه المشكلة. وأنا أقول لك، إن لم يكن كليا فبالشكل الأعظم للوحدة الضوئية سيحل مشكلته. نعم أستاذ علي، يعني تحولت مؤسسة الاتصالات إلى شركة وهي شركة رابحة، أنت نعم بتقول لي معنى رابحة، عندي سؤالين. بما أنها عم تتعامل كشركة وبتقدم نفسها كشركة، فيجب عليها أن تؤمن كامل الخدمات بما يخص موضوع الاتصالات للمواطن بشكل كامل دون التعليل بحالة طارئة دائمة. اثنين، إذا لم يكن هناك إمكانية لذلك، فعليكم تخفيض الرسوم على الأقل على الخدمات التي تؤدوها ولا يستفيد منها المواطن. وإذا بدك السؤال الأهم، ليش ما بتبادر الشركة لحل هالأزمة والاستفادة من العطل الذي يضر بدخل المادي؟ أنتم لا الأولى أكيد، المتضررين. أنا قلت المشترك هو مشكلته هاي شخصية، لكن نحن كيف الشركة شخصي؟ السورية للاتصالات هي مشكلة عامة، لأن مشكلة المشترك هي مشكلة الشركة من ضمن مشكلة الشركة. ثانيا كما قلت، يعني انقطاع الاتصالات ل 18 ساعة يؤدي إلى خسارة كبيرة صحيح في فوات العائدات. صحيح، يعني المواطن ما فيه يحكي على التليفون، وبالتالي نحن وارداتنا من وراء حكي المواطن. صحيح، إذا هذه مشكلة عامة لدينا وأساسية وجوهرية، ونحن لم نتركها، يعني لم نتركها. أقل وحدة ضوئية سيتم تنفيذ الطاقة الشمسية لها النظام الجديد سيكون ستكلف أكثر من 10 ملايين ليرة سوري، أو بحدود 10 ملايين ليرة سوري. هذه الكلفة الزائدة لم يؤخذ من المواطن أي ليرة سورية واحدة. ستكلف عشر التخفيض ملايين يعني فيه منه أكثر من 10 ملايين حسب الطاقة التي ستنفذ أو ستولد من خلال الطاقة الشمسية. فكيف يعني كيف بده يكون فيه غلاء أو شيء؟ من وين بدنا نخفض أسعار أو رسوم أكثر من هيك؟ إذا نحن هذه الرسوم اللي مكلفة مئات الملايين بشكل عام على الشركة لم تأخذ مقابلها أي ليرة سورية واحدة، هلا اليوم المواطن شو بيقول فما لك؟ هو الحل؟ بيقول لك المواطن انا عم ادفع انترنت وعم ادفع رسم ما اشتراك، يدفع انترنت، بس ما ما يدفع. عم يستفاد، لا، ما عم بتمنى ما عم شوفي، تفضل. نحن هذا الكلام نقدره جيدا، نعم، ولم نقف يعني مكتوفي الأيدي تجاه هذه المشكلة. وهذه المشكلة كما قلت في البداية لم يكن أحد يتوقعها حتى في الأحلام، نعم، حتى في الحلم لم يكن أحد يتوقع هذه المشكلة أن تحدث. نعم، ولكن لازم يكون يعني أنتم كشركة لازم تكونوا حاطين ببالكم كل الحسبان، مئات بحيث الملايين أنه دائما نوفر الخدمة اللي مئات عم يندفع. الملايين الليرات نعم ستكلف الشركة السورية للاتصالات لتأمين الخدمة الدائمة للمشتركين. هلا على سيرة الملايين، بعد الفاصل رح نحكي قديش عم تتكلفوا وقديش لازم يكون هيدي الخطوة لا أنا الجديدة. بتمنى كمان في جزء من السؤال ما جاوبت عليه، تفضل. كمان إنه رسوم المناخ ده نحن ما لنا مناخ ده رسوم ضريبي أو شيء، ما تاخذ رسوم لقاء تكلفة، لقاء تكلفة ما تتكبده الشركة السورية للاتصالات من تكلفة مادية لاستمرار عمل هذه الاتصالات، لاستمرار عمل الاتصالات. أنا بدي أعطيك بس مثال واحد، نحن كنا نحط خط المشترك الكابل الهاتفي السلك الرفيع للكابل الهاتفي كنا نجيبه ب3 ليرات، أكثر كابل هاتفي كان يكلفنا 300 ليرة. الآن نفس الكابل الهاتفي صار بيكلف 10,000 ليرة بالسعر الحالي، 10,000 ليرة. نحن صدقني، لا بتمنى أنا هذه المقارنة، نحن منشان كمان صدقني كمان ما اليوم نظلم حالنا فاتورة التليفون كمان، قياسا بدخل لا المواطن لا لا كمان غالية، يعني ما في معلش بيت اليوم بيدفع أنا تحت ما الثلاثة أحكي آلاف أنا ما ليرة أحكي أنا ما أحكي هاتف. حساب علم، واحد وواحد يساوي اثنين. نعم أنا هاللي كنت جيبه ب 300 ليرة صرت ما جيبه ب 10,000 ليرة. شو ما أخذ بس قل لي شو رسم الهاتف، رسم الهاتف 2500 ليرة. 2500 ليرة أنا ما قارنت لك إياه بالتجهيزات، ما قارنت لك إياه بالكابلات النحاسية الممدودة بالأرض، ما قارنت لك إياه بالاتصالات الخارجية الضوئية، ما قارنت لك إياه إلا فقط بالسلك النحاسي اللي فقط من العلبة لمنزل المشترك، يعني واحد مو واحد أقل من 1% أو حوالي 1% من كلفة الهاتف اللي ما يتكبدوا المؤسسة. بقى كيف الأسعار؟ شو الأسعار بدها تكون أقل من وقت هيك؟ بده يكون راتب الموظف، لأنه أنا لا أناقش 20,000 راتب الموظف، هذا وفاتورته راتب، لا 3,000 أنا عفوا كمان بده يقارن. لا عفوا يعني أنا ماني مقارن راتب الموظف، راتب الموظف له مقارنات أخرى. اما انا مقارن، انا انسان على كل الاحوال هو شركة بيقول انا عم ما ادفع ادفع خدمه ماني عم اخذها، يعني انا اذا بدي احكي بلسانه عم ادفع خدمه ماني عم اخذها. خلينا نطلع لفاصل صغير ونرجع. او حتى تعليق صغير على الحالة او على الصور، مستمعينا مكملين معكم بفقرتنا الخدمية. حديثنا اليوم مدير فرع شركة الاتصالات بطرطوس المهندس علي محمد، أهلا وسهلا فيك أستاذ علي. بحديث سابق مع حضرتك قلت أنه حوالي 150 أو 250 مليون صارت هلأ عن جديد التكلفة، هي سعر المشتقات النفطية لمدة عام لتأمين عمل المولدات. هذا الكلام صار له يعني 5 سنوات نفس التكاليف سنويا، وكل سنة عن سنة عم تزيد. اليوم عم نحكي عن فكرة جديدة، مو كان لازم من الأجدر نفكر بهي الفكرة الجديدة يلي ضعف يمكن نصف المبلغ بتكلف. هلا كنا عم نحكي عشرات الملايين، ممكن 15 بكل بكل أسف هذا الواقع. لكن يعني هذا الرقم فقط قيمة المشتقات النفطية، وليس كلفة نقلة وإيصالها إلى حوالي 60 موقع. كلفة نقلة وإيصالها إلى حوالي أيضا كلفة وعناء كبير للشركة السورية للاتصالات لإيصالها إلى كل موقع وإلى كل مجموعة كهربائية. هناك موضوع فني بجوز يعني غير مطروق، أنه كل ما زدنا النفقة أو القيمة نستطيع أن نأخذ ما نحتاج. لا، الطاقات الكهربائية العالية لا تؤمن عن طريق الطاقة الشمسية، وسوف تبقى تؤمن عن طريق المجموعات الكهربائية في حال انقطاع الكهرباء. ممكن تأمين الطاقة الكهربائية للوحدات الضوئية أو للمقاسم ذات الساعات الصغيرة، أما للمقاسم ذات الساعات الكبيرة ستبقى لا مجال تعتمد بشكل أساسي أو بشكل الكامل في حال انقطاع التيار الكهربائي على مجموعات التوليد الكهربائي التي تصل إلى 500 أو 600 كافئة بالساعة. ما إلى حال؟ حل البديل للتيار الكهربائي لتيار الشبكة هو المجموعات الكهربائية في مناطق استهلاك التيار، مناطق الاستهلاك العالي فقط. أنا أقول موضوع، أنا إنسان فني قبل أن أكون إداري. قديش مصروف المقسم الواحد سنويا من المحروقات وقطع التبديل والمولدات سواء على الوحدات الضوئية أو على حسب سعته؟ يعني لا يوجد ستاندرد، ما لا يوجد ثابت، لا يوجد مصروف ثابت للمقسم. هناك مقاسم سعتها 40,000 خط أو 45,000 خط مشترك، هناك مقاسم سعتها 3,000 خط. هذه المقاسم تتفاوت من حيث استهلاك الطاقة الكهربائية. في المقاسم اللي استطاع اللي عدد خطوطها 3,000 أو 4,000 نضع مجموعات كهربائية 25 كافئة إلى 30 كافئة. أما في المقاسم اللي فيها 30,000 خط أو 20,000 خط أو 45,000 خط نضع مجموعات كهربائية استطاعتها 500 كافئة أو 350 كافئة في الساعة. يعني أما وتقديره بعدين إلى مستلزمات كثيرة، مستلزمات عمل كثيرة. يعني خط إنتاج الاتصالات خط معقد يقوم عليه مهندسين وفنيين أكفاء، كما ترين في المقاسم الهاتفية بالرغم من الحرب الموجودين فيه، بالرغم من الغلاء الموجودين فيه، بالرغم من قلة المحروقات، لكن هناك التزام العاملين. صحيح. التزام ممتاز أنا في تقديري. رئاسة الوزراء عم تشجع على مبدأ التشاركية، ليش ما بتدعي الوزارة والقطاع الخاص المساعدة بحل هالمشاكل؟ ليش ما بيكون عندكم بدل ما أنتوا تتحملوا؟ ضمن قانون الاتصالات هناك جانب من هذا الموضوع، جانب من هذا الموضوع تقوم تشرف عليه الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات والتقنية بشكل مباشر. أما في الاتصالات الهاتف الثابت ما زال لدينا نحن الشركة السورية للاتصالات وفقط الشركة السورية للاتصالات، ولن نتخلى عن هذا الموضوع في استلام كافة زمام الأمور في تأمين الخط الهاتف والإنترنت للمشتركين والمواطنين. طالما بدكم تكونوا دائما مستلمين زمام الأمور فإذا عندكم الحل لازم تلاقوا. كوني على ثقة تامة أن لدينا المقدرة الفنية والإرادة للتنفيذ، لكن نحن الوضع الذي نحن فيه إذا ما قيمناه بشكل نسبي بشكل منصف نحن في وضع ممتاز. بعد 6 سنوات من الحرب الكونية على سوريا الحبيبة لدينا نحن نناقش، ما زلنا نناقش تعطل الخط، ما زلنا نناقش تأمين الإنترنت. نحن خلال سنوات الحرب تم تأمين لفرع اتصالات طرطوس أكثر من 100,000 بوابة هذا الموضوع يعني يجب أن يوضع في التقييم، في الحسبان. لا أحد يستطيع أن يأخذ إرادة الاتصالات التي هي جزء من الشعب وجزء من القطاع العام بشكل مطلق. إذا كانت هالحلول ولن نتخلى عن انتمائنا إلى القطاع العام والتشاركي تشاركي أخرى أخرى لا نحن القطاع العام إذا احتكر احتكار للقطاع العام مهما كان ظالم هو أرحم من أرحم من رحمة القطاع الخاص. ما فينا نحكي على مبدأ ما فينا نعرف خيركم لنجرب غيركم. هلا إذا كانت الحلول تقدم اليوم بنتمنى مشان لا تندموا علينا. أستاذ علي، إذا كانت الحلول اليوم تقدم من خبرات محلية ومستثمرين محليين لحل هالمشكلة، حاولوا اليوم بعض المستثمرين المحليين يقدموا خدمات بهالمجال عن طريق الطاقة البديلة، ولكن في الوزارة لم تلقى الأذان الصاغية. يعني الأسباب مثل ما عم تذكر حضرتك هلأ أنه تبقوا أنتوا في زمام الأمور، ولا تقنية، ولا ما بتكون حدا يشارككم؟ ها موضوع فني بحت، ونحن جاهزون لقبول أي حتى رأي في هذا المجال إذا كان رأي فني صحيح. نعم. في إذا رأي فني صحيح نحن جاهزون لاستقباله وتقبله ومناقشته. بقى إذا كان رأي، بقى كيف إذا كان مادي؟ تقديم. أبدا، نحن هون أنا في محافظة طرطوس. نعم. أنا جاهز، وفي الأمس القريب أحد الأخوة المواطنين. نعم. قدم لنا، عنده مجموعة كهربائية قريبة من وحدة ضوئية وهي بملكة. نعم. وقدم لنا، أعطانا خط وقت اللي بتنقطع التيار الكهربائي بيشغل مجموعته وبيعطينا خط منها كل نحن جاهزين وتشكرناها كتير. ونحن مستعدين لقبول أي حل بديل إذا كان صحيحا، إذا كان حلا فنيا صحيحا، وأي حل بيشوفه أي مواطن نحن جاهزين لمناقشته، ولو ما لو لم يكن، وإذا لم يكن صحيح نحن مستعدين لمناقشته ونقول له أنه هذا بيناسب أو هذا بيناسب. أنا مثلا يعني أحتاج في مقسم إلى 100 كافئة تحتاج إلى طاقة تعتبر طاقة كبيرة لتأمينها، ممكن ما بيستطيع المواطن يأمنها. أما إذا كانت بحدود 10 كافئة إلى 15 كافئة ممكن يأمنها من مجموعة توليد أو من طاقة شمسية، نحن بنكون كتير شاكرينه. بدنا نحكي بختام حديثنا أستاذ علي عن مشاريعكم. لا بس من كمان مشان حقي، أنا دائما أنا بدي حقي. لم أعلم بمشروع قدم إلى الوزارة، مشروع واحد. نعم. ورفض على الإطلاق. على كل الأحوال. على كل الأحوال أنا يعني اسم المستثمر يعني أكيد أدراني أوصل له مع كل يعني أنا معلومات عنه. بعرف أكيد رح أخليه يتواصل مع حضرتك. يعني أنا معلوماتي عن هالموضوع أنه أحد الأشخاص قدم مدخرات، المدخرات لا تفي بالوضع أبدا. أكيد في منهم قدموا بطارية. مدخرات لا تفي بالوضع أبدا. صحيح. خلينا نحكي بختام الحديث، ولو أنه بيتمنوا بعض الشكاوى اليوم أنه رجع أن خدمة الهاتف الأرضي يعني عم تؤدي إلى فقدان خدمة الأنترنت، وشركتكم عم تتقاضى رسوم على الهاتف الأرضي وعلى الأنترنت، بنتمنى إذا ما بدكم تخفضوا نسبة الرسوم على الهاتف الأرضي تعملوا لنا حسم بما يخص الأنترنت. ما عاد يبقي شيء. تطلعوا خسرانين. يعني ما عاد يبقي شيء. نحن أنا بتمنى يعني يكون أوسع شريحة ما تسمعني رجاء، يعني حتى لو ما سمعتني هلأ رجاء تتكرر. نحن أرخص دولة في العالم كما قال. لا لا لا لا إذا بتريدي، نحن أرخص دولة في العالم في الانترنت، نظام الانترنت. بس اسمح لي نحن الدولة الوحيدة التي لها نظام اسمه فلات ريت. نعم. فلات ريت يعني خدمة الانترنت مفتوحة من أول شهر لآخر شهر، مفتوحة 24 ساعة 30 يوم مفتوحة فيه أي مواطن يستثمر. بينما خدمات المواطنين في بقية الدول الأخرى بساعات محددة. وأنا مسؤول عن كلامي، وأنا هذا الكلام نقلا عن سيد الوزير. أعطونا يا بساعات محددة مجانية بتصير كل العالم. في مين مكان في أخذ وحدات؟ أنت تشوفي قارني، يعني أي واحد بكل بساطة أنه عنده ما يستخدم الهاتف الجوال ويستخدم الوحدات في الانترنت ويقارنها مع خدمة الانترنت للهاتف الثابت الموجود هاي في بيته. بس أي إنسان في يجري هالمقارنة ويشوف قد الوفر. طيب إذا بدنا نحكي أستاذ علي مشاريعكم، في عندكم مشروع اليوم بيخفف من هيدي المشكلة، نحكي عن هالمشروع وبالفعل رح يقلل من مصروفكم، من الأعباء المادية اللي عم تتكلفوه نتيجة يعني بتعرف المدخرات وغيرها. هذا الموضوع مكلف وتحملته الشركة السورية للاتصالات بالكامل، ولم يتغير أي رسوم على المشترك لهذا السبب. هذا الموضوع يعني ليس بدل، برجع بقول لك ان كلفة الوحدة. يعني شو هذا المشروع؟ هذا المشروع يؤمن طاقة كهربائية عن طريق الطاقة الشمسية. وين مكان المشروع؟ مكان هذا المشروع في الوحدات، منتشر لكل وحدة ضوئية هناك وحدة طاقة شمسية، لكل وحدة ضوئية هناك وحدة طاقة شمسية تؤمن تغذية بشكل منفرد عن الأخرى. هذه كلفة كبيرة جدا، كبيرة جدا على مستوى سوريا وعلى مستوى المحافظة وعلى مستوى القطر، وحجم كبير من النفقات عليها. وهذه لا يمكن تأمين الطاقة الشمسية الطاقة الكهربائية إلا من خلال الطاقة الشمسية. في شيء بخص صافيتها أيضا؟ أيضا نعم، في هناك وحدات ضوئية فيها انترنت وكبيرة، وسوف نبدأ بها إن كانت الشيخ سعد أو دوير الشيخ سعد أو فتح نصار في صافيتا أو اليزدي في صافيتا أو إن كانت في ميعار شاكر أو كانت في دحباش كما قلت منذ قليل، أو للوحدات الكبيرة الموجودة على مساحة المحافظة سوف نبدأ بها، والتي يوجد فيها خدمة الانترنت. نعم، على كل الأحوال بدي أشكرك وأشكر اليوم وجودك معنا، وبتمنى ما عاد تطول علينا هيك. نحن دائما بإذاعة أمان شكرا لكم، في عنا استفسارات شكرا لكم. أنا بتمنى ما نطول هيك كمان عشان نوضح للأخوة المواطنين الواقع والخطوات المستقبلية. كل الشكر لك مدير فرع شركة الاتصالات بطرطوس المهندس علي محمد، أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. شكرا، يعطيك العافية. us on Facebook at The Arab Nights and Twitter at Arab Nights.